القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع حسن بغدادي عبد القادر المقيم في قرية نجع البغدادي الأقصر، والتي يقول فيها: عندنا مشاكل كتير قوي في قريتنا اللي هي نجع البغدادي، وأكبر المشاكل دي يا حضرات هي مشكلة الصرف الصحي اللي اتصرف عليه ملايين وبعدين وقف قبل ما يكمل. والمشكلة دي مسؤول عنها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وطبعا احنا خطيبنا اللي يمثلنا وهو السيد المحافظ، لكن المشروع واقف. تاني مشكلة بقى عندني هي مشكلة المية الضعيفة اللي ما بتوصلش لبيوتنا إلا في النادر، فياريت السادة المسؤولين في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يحللنا المشكلة دي. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ محي مصطفى الصرفي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرد التالي: ببحث الموضوع تبين أنه تم تنفيذ مشروع محطة مياه البغدادي الجديدة بمدخل الساحة الرضوانية بطاقة إجمالية 1000 متر مكعب يوميا لخدمة قريتي البغدادي والحبيل، حيث ضعف المياه فيهما وخاصة في فصل الصيف، ويتم حاليا إنجاز الأعمال المتبقية في هذا المشروع حتى يمكن الاستفادة منه وخدمة المواطنين، وسوف يتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تعدت نسبة الأشغال ما يزيد على 95% من المشروع، وتتم المتابعة اليومية للمشروع بمعرفة طاقم إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وموافاة الشركة القابضة للمياه أولا بأول بمدى تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني الموضوع والعمل على الانتهاء من ضعف المياه. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين استجابوا للبرنامج وتفاعلوا مع شكاوى السادة المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة بإذن الله. مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.